يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أتكلم عن أدبين من آداب طلب العلم، وتكلمت بالأمس عن أدب وهو إخلاص النية في الطلب، وأن طالب العلم يجب أن يعلم أنه في عبادة، والعبادة لا بد فيها من إخلاص نية حتى يستفيد الإنسان منها وتكون في ميزان حسناته. الأدب الثاني قالوا أن يشتغل طالب العلم بطهارة باطنه وظاهره من شوائب المعاصي والمخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النفس قد جبلت على أخلاق رديئة وفيها من الصفات ما تحتاج إلى نزعها منها حتى يكمل الإنسان ويشرف ويعلو ويتطهر ما جاءه من شرع الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم في النفس من الأخلاق الذميمة من الغضب والشهوة المحرمة والحقد والحسد والعجب والكبر وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى علاج. وسبحان الله، تلك الأمراض هي ظلمة في القلب، والنور والعلم الذي يأخذه الإنسان هو نور، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة مع النور اجتماعا كاملا. ولذلك قيل إن القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع أن يكون لا يستطيع استقبال النور، ولا تحدث بركة العلم فيه كاملة. والسبب لأن النور لا يمكن أن يجتمع مع الظلمة كاملا. ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حفظ الموطأ على مالك، ولكنه حفظه في أيام ولعله في أسبوع أو أكثر من ذلك، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نور الله لا يؤتاه عاصي. ولذلك ربما يكون الإنسان حافظا وذا اطلاع وفهم وإدراك، ولكنه لا يكون ومعه معصية، لكن العلم الذي معه لا تحدث بركته فيه، فلا يستفيد الناس منه ولا يستفيد منه بذاته شيئا يثمر به. ولهذا وجب على الإنسان أن يطهر نفسه من أدران المعاصي صغيرها وكبيرها. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن من تطهير من الواجب على المسلم أن يطهر نفسه كذلك من أدران البدع التي ربما توجد عند بعض من الناس، سواء كانت صغيرة تلك البدع أو كبيرة، وهذا هو الواجب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح سائر العمل صالح سائر الجسد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب، والقلب هو موطن العلم، وبركته إنما تصدر من القلب إذا نفع الله به وكان طلب العلم فيه إخلاص وابتعد الإنسان عن المعاصي. قالوا: من الآداب كذلك تفريغ القلب للعلم، وأن يبعد الإنسان عن العلائق التي تكون سببا لصرفه عن العلم. ولذلك كم من الناس يبحثون عن أمور تملأ فراغهم، وربما يملؤونها بأمور تشغلهم عن الأفضل وعن الاستفادة والعلو والارتفاع إلى الأكمل. ولذلك تجد كثيرا من الناس ربما يشتغل بالمفضول عن الفاضل، وربما يشتغل كذلك بالمباح عن الواجب وبالمستحب عن الأمور الواجبة. وكم من الناس يضيعون أوقاتا في أمور لا يستفيدون منها، وإنما تحدث لهم ملء فراغ لا ينتقلون منها إلى الأكمل والأفضل. ولهذا لم يكن السلف رحمهم الله تعالى يؤثرون على العلم شيئا أبدا، والسبب لأن ثمرة العلم لا توازيها شيء، لا يوازيها جلوس مع الناس ولا حديث ولا زيارة ولا اتصال ولا غيره، والعلم علو كامل وثمرة واضحة على صاحبها يستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قالوا إنه ينبغي للإنسان في قضية الطلب أن يذل نفسه، وقالوا لن يصل إلى الإنسان إلى العلم ويستفيد منه مع عزة النفس وارتفاعها، بل لا بد من الذل، وأن يصبح الإنسان يقضي وقته كله في العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك ولا عز النفس فيفلح، ولكن يطلب، ولكن إذا طلبه ببذل النفس وبذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء فإنه يفلح في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه، ما كان يشتغل بالضرب في الأسواق ولا في جمع المال والدرهم، وما كان يشتغل فيه ولا يتحدث بحديث الناس وبحديث الركب، جل وقته للعلم، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه ربما أغمي عليه من قلة أكله ومن قلة زاده رضي الله عنه، كله لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على ذلك. ولذلك روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة يقول رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ثم قال: إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلانا ولا فلانا، وكنت ألصق ببطني الحصى من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم ذلك الإمام وأحد كبار الصحابة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي إلى الصحابي يريد أن يسأله عن مسألة فما يقرأ عليه الباب تأدبا معه، وربما كان في الظهيرة ويدركه النوم وينام على عتبة هذا الصحابي، ويخرج ويجد ابن عم رسول الله هنا ويقول: لما لم تقرأ ولما لم تستأذن؟ قال: هكذا أمرنا أن نأخذ أو نتأدب مع علمائنا صبرا وتحملا وفي الطلب وعدم إزعاج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف والتأمين، فإن كل ساعة تمضي من حياة الإنسان ومن عمره لا يمكن أن يبدلها ولا يمكن أن يعوض عنها، وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة. كثير من الناس يقسم أوقاتهم ليلة في الأسبوع هذه لجلسة وشوي وغيره، وليلة أخرى لزيارة وغيرها، وثالثة لجلوس مجالس ربما تضيع وقتها لا يستفيد منها. كان السلف يقطعون علائقهم كلية، والسبب لانشغالهم بذات العلم، وقالوا إن ذلك من تمام الطلب أن يقطع الإنسان العلائق وأن يبذل الجهد وأن يقوي نفسه في الجد والتحصيل ليستفيد. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقتربون في طلب العلم، يبتعدون عن الأهل وعن الأوطان فتفريغا لأنفسهم لتحصيل العلم. ولذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وعجبا من كثير من الأحبة يجعلون للعلم فضلات أوقاتهم، فإذا لم يجدوا شغلا في أمورهم الذاتية وفي حاجاتهم النفسية وفي علائقهم قالوا بعد ذلك: هذا وقت سنجعله للعلم. وربما يجعل أحدهم درسا في الأسبوع ويقول وينظر لنفسه أنه قد بز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء زمانه، وقد جعلنا للعلم وطلبناه وسرنا له واستفدنا منه، وما علم أنه ما حصل إلا جزءا يسيرا، ولا نقول إنه لم يستفد علما، لكن علمه الذي حصل لن يكون له ثمرة كما يحدث لمن سافر في طلب العلم واقترب. أذكر بقصة لطيفة من اللطائف، كنت أقرأ بعد الفجر في أحد الكتب فذكر أن هذه هي عقيدة الإمام أحمد رحمه الله وبقي بن مخلد وغيره. بقي بن مخلد رحمه الله تعالى هو ممن سافر للإمام أحمد وهاجر إليه، وذكروا أنه جاء من الأندلس رحمه الله تعالى، ولد في رمضان سنة 120، رحل للإمام أحمد من الأندلس إلى أن وصل، ولما قرب من ديار الإمام أحمد رحمه الله تعالى علم بأن الفتنة قد قامت بخلق القرآن، وأن الإمام أحمد ما يستطيع أن يتحدث بحديث رسول الله في مسجد، ولا يستطيع أن يبين عقيدة، نظرا لأن المعتزلة كان لهم الحكم والصولة والجولة، وكانت الخلافة قد أخذت برأي المعتزلة، فحوصر رحمه الله تعالى عن تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما قربت من بغداد استممت غما شديدا، والسبب لأني قدمت من الأندلس بأجل الإمام أحمد لأطلب العلم على يدي، ولما علمت بأني سأمنع حزنت لذلك أشد الحزن. قال: فلما دخلت بغداد استأجرت لي في حانوت وأنزلت متاعي ثم ذهبت إلى المسجد، فأتيت الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلف وأتعلم من كبار أئمة السلف وأتذاكر معهم. قال: فجئت إلى حلقة نبيلة، وإذا برجل جالس في الحلقة يكشف أحوال الرجال ويخبر ويضعف هذا ويقوي هذا، فسألت: من هذا الرجل؟ قالوا: إنه يحيى بن معين رحمه الله. فرأيت فرجة قريبة من عنده فانجسست حتى وصلت إليه، فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أردت أن أسأل فلا تستخدمني بشيء. ثم سأله عن بعض أهل الحديث فبين له ضعفهم وغيره. قال: فسألته عن هشام بن عمار رحمه الله تعالى، وكنت قد أكثرت من أخذ عنه، فقال رضي الله عنه: يحيى بن معين أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة. قال: ففرح لأنه قد حكم عليه بصلاحه وبتوثيقه. ثم سألته بعد ذلك، بعد أن سألته عدة أسئلة، قال: صاح من حوله: يكفيك، كمن يسأل ويلح على الشرك يكفيك، فغيرك كثير يريدون أن يسأل. ثم سألته عن الإمام أحمد، وعجب يحيى بن معين رحمه الله تعالى عنه، نظر إلي كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن نكشف عن الإمام أحمد؟ يعني هل نحن نتكلم في الإمام أحمد أو نقول فيه شيئا؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم رحمه الله. ثم سألت قلت: دلوني على منزل الإمام أحمد. يقول: فسرت إليه وقرأت الباب، وكان بيته مراقب لا يستطيع أحد الدخول عليه. ثم أخبرته بخبري وقلت له: يا أبا عبد الله، رجل غريب نائب دار جاء من بعيد، وإني أريد أن أدخل إليه، وإني طالب حديث ومقيد أو مفيد سنة، يعني أنني أرغب أن أستفيد، ولم تكن رحلتي إلا إليه، يعني ما قدمت من الأندلس إلا لأجله. فأدخله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم سألني: من أين أنت؟ قال: جئت من المغرب الأقصى. قال: من أفريقيا؟ قال: من أبعد من ذلك، بيني وبين أفريقيا بحر، جئتك من الأندلس. قال: إن موضعك لبعيد، يعني إن مكانك لبعيد، كيف بهذه الهمة العجيبة؟ ذكر أنه مكث سنة كاملة حتى وصل للإمام أحمد، ومع ذلك قدم ووجده لا يستطيع أن يستفيد علما، ومع ذلك طلب منه أن يعمل حيلة. والقصة بطولها ذكرت في طبقات الحنابلة رحمهم الله تعالى، وترجم لبقي بن مخلد رحمه الله ترجمة أظنها أخرج جزء من مسنده، وهو يعتبر من كبار أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. ثم قال له رحمه الله بحيلة: إني أريد أن أطلب الحديث عليك. قال: إنك كما ترى. ثم احتال حيلة، صنع له ثوبا وكما طويلا، ثم كان يضع الدوات والقلم في كمه ويقرأ على الإمام أحمد ويقول: الأجر رحمكم الله، وفي بعض يقول: سائل يسأل من فضل الله الذي عندك، ويدخل إلى الإمام أحمد يروي له حديثين أو ثلاثة أو يزيد على ذلك ثم يخرج. قال: فالتزمته حتى ماتت الفتنة ومات الخليفة الذي كان يمتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك طلبت العلم على يديه وجلست عنده، وكان إذا رآني الإمام أحمد أجلسني عنده وقص لتلامذته خبري وما قدمت من أجله، وكان يرى أنني على تميز على التلاميذ ويذكر لهم ما كنت قدمت من أجله. أصيب بمرض رحمه الله. قال: فجلست في الحانوت أياما وفقدني الإمام أحمد، ثم سأل عني فإذا بي فيه مريض. قال: كنت من شدة المرض مغطى ومسجى بما عليه من اللباس وغيره. رحمه الله قال فلما شعرت فما شعرت إلا وبلغط في السوق وبصوت عظيم والناس يقول هذا إمام المسلمين. يعني قدم إليه لزيارة رحمه الله ومعه التلاميذ، وكل تلميذ معه دواته وقلمه يكتب ما يقوله الإمام أحمد، يستفيدون من علمه في أثناء الطريق بفتوى أو سؤال أو غيره والناس يقيدون. قال فدخل علي الإمام أحمد وعجب أهل الحانوت كلهم لما جاء إمام المسلمين هنا، وقال وزارني ثم دعا لي في الشفاء وخرج. ثم قال رحمه الله فما وجدت أعظم من أهل الفندق الذي كنت أسكنه برا بي وإحسانا، والسبب لدخول عالم الأمة لزيارة هذا الرجل الصالح. يقول فكانوا يمرضونني وهذا يغطيني وهذا يلبسني وهذا كذا حتى شفيت، كله ببركة هذا الرجل الصالح. وذلك يدل على منازل علماء السلف رحمهم الله تعالى وكبارهم. وقلت لكم بالأمس لما تكلمت عن أهمية الطلب، والناس في حاجة إلى أمرين: دراسة آداب الطلب ودراسة سير علماء الأمة وكبارها حتى يعلموا ثمرة العلم وفائدته، وأن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد دونت حياتهم على سطر التاريخ لن تنسى. لئن جهلنا نحن أخبارهم فما ينساها أئمة سلف الأمة، وبقيت ولله الحمد نعتبرها نورا ونبراسا نستفيد منه في سيرنا وفي طلبنا للعلم واستفادتنا لذلك. هذه مقدمة يسيرة حول قضية الطلب وأهمية. أنتقل إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بمسائل العقيدة. أظن تكلمت بالأمس عن مقدمات في مسائل الاعتقاد، ولعلنا غدا نبدأ إن شاء الله ببداية القصيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذه نبدأ فنقول قد تكلمنا بالأمس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بينهم اختلاف في مسائل العقيدة، ولا في باب الأسماء والصفات، ولا في مسائل الألوهية رحمهم الله ورضي عنهم. وأسسنا هذه القاعدة لنعلم أن كل اختلاف حدث بعدهم فإنما حدث بعدهم ليس إلا البدع والانحراف عن صراط الله المستقيم. لقد كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى إذ يأتيهم النص في مسائل الاعتقاد يتلقونه بالتسليم والقبول، يقابلونه بالإيمان العظيم والتسليم لله ولرسوله. لم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع أن يعرضوا هذه النصوص على عقولهم فما قبلته أخذوه وما لم تقبله ردوه، ولم يجعلوا القرآن عظيم بل أقروا بآيات الأسماء والصفات وكذلك بآيات الأحكام عملوا بها وساروا على صراط الله المستقيم. حالهم رضي الله عنهم في حال التنازع والاختلاف منهجهم الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يكن رده إلى العقول ولا لأقوال أهل البدع ولا لمناهج المبتدعة، وإنما كان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما حدث منهم بينهم من نزاع أو اختلاف تلقاء مباشر عندهم الكتاب والسنة، ثم ما أسرع ما يرجعون إليه ويتمسكون به. ولم يكونوا يجيلوا الرأي في مسائل الدين والاعتقاد، والسبب لأن الكتاب والسنة أصل عظيم في مسألة الرجوع. لقد نهى السلف رحمهم الله تعالى عن قضية الرأي في الدين، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، ويقول كذلك. ثم ذكر قصته في صلح الحديبية رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لأرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول محذرا رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، فكانت بعد ذلك تفلتت عليهم السنة فلم يحفظوا منها شيئا، فعند ذلك أجالوا عقولهم في دين الله تعالى. أفسد الرأي وأخطره ما كان متعلقا بباب الأسماء والصفات وبمسائل القضاء والقدر، وهو الذي حدث فيه الانحراف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية وغيرهم، لأنهم أجالوا عقولهم في باب الأسماء والصفات وفي مسائل القضاء والقدر. إن المبتدعة على وجه العموم لما لم يقبلوا الكتاب والسنة وقفوا منها موقفا عجيبا، وقفوا منها بطريقين: الأول رد تكذيب رواة الحديث والنقد فيهم وعدم قبول ما رووه، ولا شك بأنه إذا قدح في الراوي قدح فيما رواه، وذلك وتلك طريقة الروافض، فإنهم قدحوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها إذن لم تقبل روايتهم ولن يقبل حديثهم. الطريقة الثانية وهي تحريف ما دل عليه النص، يقبلون الحديث ولكنهم يقولون إن هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه، يعني أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، وإنما يدل على معاني أخرى. بل يداه مبسوطتان، يقول اليد هنا النعمة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول إنها القدرة أو النعمة. بل وكذلك شديد الرضا والغضب والمحبة يؤولونها تأويلا لا يدل النص عليه، ولا شك بأن هذا تغيير للنص وتغيير بما دل عليه هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. سبب فساد العالم لا شك بأنه تقديم الرأي على الوحي، وكذلك الهوى على النقل، تقديم الرأي على الوحي وتقديم كذلك الهوى على النقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب أحد إلا لم يستفد من نور الكتاب والسنة أبدا. ولهذا قال روى لنا كذلك ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول، وهو الإمام أحمد: دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وكذلك ما أحسن ما قال بعضهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نقبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السلف، بل نجد كثيرا ممن كان عندهم انحراف في مسائل العقيدة، دائما ينسبون معتقدهم للإمام أحمد. وهنيئا لهذا الرجل الصالح رضي الله عنه لموقفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان معتقد أهل السنة، ولموقفه في مسألة القول بخلق القرآن وصموده، وما حصل له رضي الله عنه من الجلد ومن السجن ومن غيره، ولكن الله أبقى ذكره وجعله خالدا عند أهل السنة والجماعة. لا ينسى الإمام أحمد، بل كل إنسان يشرف بأن كان على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولعل السبب في ذلك أن الإمام أحمد لم يكن رأيه من عند نفسه، وإنما سار على الآثار التي أتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال رحمه الله: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها، أدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عما كان عليه سلف الأمة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب كذلك بقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير والحميدي وسعيد بن المنصور وغيرهم من كبار سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. يبقى عندنا مسألة، وهي كيف يمكن أن نجمع بين العقل والنقل، وهل يمكن أن يتعارض العقل والنقل؟ نقول قاعدة: لا يمكن التعارض أبدا بين العقل والنقل. والسبب في ذلك لأن الذي جاء بالنقل والشرع هو الذي خلق العقل، فما جاء إلا بشيء يصدق ما كان عليه العقل، ولا يمكن أن يوجد شيئا لا تقبله العقول. ولهذا قلنا بالأمس إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، لا يمكن أن تأتي بما تستحيله العقول. ولئن وجد شيء من التعارض فإن نقول لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العقل غير صريح، بمعنى أن العقل فيه شبه وشكوك وفيه انحرافات وضلال، فعند ذلك لا مانع أن يعارض النقل، فالعقل هو الذي فيه الخلل، وإنما والشرع لم يكن فيه شيء. وإما أن يكون النقل غير صحيح، ولا شك بأن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة يمكن أن تعارض العقل، وأما إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا تعارض بينهما ولله الحمد. ولئن ظلت المعتزلة في هذا الباب وانحرفت عنه انحرافا قويا، حيث قالت إن العقل هو الحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن هذا الكلام باطل، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد مطول في كتابه درء تعارض العقل والنقل، بين انحرافهم وأنهم لم يصلوا إلى الحق ولن يصلوا إليه بهذا بقولهم حيث حكموا العقل. فلا ندري أن أخذ بعقل المعتزلة أم بعقل الجهمية أم بعقل الأشاعرة أم بعقل الماتريدية أو غيرهم، وإنما نقول نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الحاكمة على ذلك والموضحة له. لعلي أتكلم عن سند المبتدع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ببطول كلامه إن للمبتدعة سندا، ويسلسله فيقول عنده الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان عن طالوت ابن لبيد عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، وربما بعضهم يقول واصل بن عطف يضيف واصل عن جهم ثم بعد ذلك واصل عن جهم عن الجعد عن طالوت عن لبيد عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن أعصم، كأنه سندا سداسيا للمبتدعة. وهؤلاء هم نعتبرهم أئمة ضلال وانحراف، لم يهتدوا لصراط الله، وإنما كان كل واحد منهم قائدا لفرقة ضالة عن صراط الله المستقيم. ولعلنا نذكر شيئا بعضا من تراجمهم على عجل. عندنا بيان بن سمعان، هذا الرجل هذا كان يرأس فرقة تسمى البيانية، وهي من غلاة الرافضة، وهؤلاء يقال انه بيان بن سمعان التميمي مولاهم، اصله من سواد الكوفة، قالوا كان سبانا، ويبدو ان عقل التبن خير من عقله وما عنده، قالوا وهو يعتبر من الغلاة وهو من الباطنية. قبض عليه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، فسلط الله هذا الرجل على قيادات وعلى أئمة من أئمة الضلال، قتل بيان بن سمعان، وقتل كذلك الجعد بن درهم، وقتل كذلك المغيرة بن سعيد العجري وهو كذلك من الباطنية، وسلطه الله عليهم. ولعل ظلمه كان في أمور لم تكن في مسائل الاعتقاد، وإنما في أمور تتعلق بمسائل الأحكام. قبض عليه خالد بن عبد الله القسري هو والمغيرة بن سعيد مع 15 من رجالهم، جاء بهم الى مسجد الكوفة وعلقهم باوتاد من قصب، ثم صب عليهم النفط واحرقهم. وسبحان الله، هذا الرجل بيان ذكر ان بيان بن سمعان لما وصلته النار فر، ثم لما نظر الى اصحابه انهم يحرقون وهو لم يحترق دخل معهم، فموت معهم يرى انه خير، فجمع الله له هذه النار ونعوذ بالله من نار جهنم. له آراء عجيبة غريبة، كان يفسر القرآن تفسيرا باطنيا، ويقول أنا الوارد في قول الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ويقول أنه هدى وموعظة للمتقين، من أراد الهداية والتقوى فليتبعني. ولا شك بأن هذا كلام باطل لا شك فيه. كان يقول إن علي إله، ويفسر قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال إن هذا هو علي بن أبي طالب قبحه الله أن يؤفك. ومنها كذلك أنه يعتقد أن في السماء إله وفي الأرض إله غير إله السماء، وقيل إنه هو أول من قال بخلق القرآن، وهو شيخ للجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو مولى بني مروان، قال ابن كثير رحمه الله أصله من حران، وقال الإمام ابن كثير أصله من خراسان، والإمام الذهبي يقول من حران، وقيل إنه وكانت حران موطن للصابئة، وذكر الموطن يدل على أن الإنسان يتأثر بالموطن الذي يعيش فيه وبالفكر الذي يقول به. قالوا إن الجعد بن درهم هو أول من نشر نفي الصفات، وتعلم على يد الجهم بن صفوان، على يدي الجهم بن صفوان. قتله كذلك خالد بن عبد الله القصري سنة 120، وقيل إن سبب قتله أنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما قبض عليه جاء به الإمام خالد بن عبد الله القصري رحمه الله ورضي عنه، ثم ربطه في أصل المنبر وقام خطيبا، وكان الأمراء هم الذين يلقون الخطب. فبدأ خطبته خالد بن عبد الله القصري بحمد الله، قال الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. وكان خالد جعد بن درهم في أصل المنبر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما انتهى في خطبته ووعظ الناس وذكرهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل فذبحه كما تذبح الشاة، وأثنى عليه الإمام ابن القيم، شكر الضحية كل صاحب سنة إثناء عليه، دل على أنه هذه من القرابين التي يتقرب إلى الله تعالى بها. له آراء عجيبة في مسائل القدر وغيرها. من الأعلام الجهم بن صفوان، وهذا الرجل كذلك أسس مذهب الجهمية، وكان للجعدي طائفة اسمها الجعدية، لكن من رحمة الله تعالى أنها لم تستمر هذه الطائفة بل انقرضت. أما التي من أفراخها الجهمية ومن رجالها الجهم بن صفوان، وهو أبو محرز أصله من بلخ، ذهب إلى الكوفة واتصل بالجعد وأخذ عنه القول بخلق القرآن وبنفي الصفات عن الله تعالى. حصلت بينه وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى مناظرات في مسمى الإيمان، فهو يرى أن الإيمان ليس إلا المعرفة، ولذلك قالوا إن الجهم بن صفوان من أجهل الناس بالله تعالى، يرى أنه يكفي مجرد المعرفة بالله تعالى. قالوا الجهم ما يعرف ربه، والسبب لأن الله لأنه يقول إن الله ليس له أسماء ولا صفات وليس له، يرى الجبر كذلك. فقالوا هو يسمى الإيمان هو المعرفة. قال طيب مولى الكفر، قال هو الجهل. قالوا فهو أجهل الناس، فكفر نفسه بمعتقده وبمذهبه. قتله سلم بن أحوج في عهد حين خرج على الخلافة في عهد بني أمية، وكان خرج مع رجل اسمه الحارث بن سريج وعلى خلافة بني أمية، وقبض عليه، وكان ذات منزلة عند الحارث، وكان يفاوض الخلافة في مسألة الرجوع ولم يقبل منه، وغزته الخلافة الإسلامية وقبض عليه، وقيل إنه قتل لمعتقده، وبعضهم يقول إنه قتل لأجل خروجه على الخلافة، ولا شك بأنه قتل للسببين جميعا، لخروجه عن الخلافة ولمعتقده الضال المنحرف. هذه يعني بعض من رجالات أهل البدع، ولعلنا في وقت آخر نكمل بعضا من هؤلاء الرجال في تراجم لبعض حياتهم، خاصة وأن بعضهم دائما يمرون علينا، الجهم والجعد وبشر وواصل وغيره، هم من أعلام المبتدعة، نجدها دائما في أثناء قراءتنا لكتب سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. عندي الآن بعض من المقدمات. نأخذ بعضا من المصطلحات. أول مصطلح عندنا سنتكلم عنه وهو تعريف لكلمة توحيد. وأقول للأحبة، نحن في هذه الدورة ربما يأخذ الأحبة درسان في العقيدة، وكان مؤملا أن يكون درسا ثالثا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. قد يقول الأحبة لما تركزون على مسائل التوحيد وتركزون على مسائل الاعتقاد؟ نقول لأهمية التوحيد ولمنزلته. وقبل أن أتكلم عن أهمية التوحيد ومنزلته سنعرف ذلك المصطلح، وهو لفظ التوحيد. قال إن التوحيد هي مصدر، وهو مصدر من كلمة وحدة، وأصلها وحدة يوحد توحيدا. قالوا إن التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، كأنه شيء متفرق ثم بعد ذلك اجتمع، ولذلك قيل هذه القبيلة كلمتها واحدة وقولها واحد، كأنهم آراؤه المتعددة ولكنها اجتمعت إلى رأي واحد، ويدل على أنه جاء بالشيء واحدا يأخذ مفهوم القوة والتماسك. ويدلنا على ذلك أن هذا اللفظ قالوا إنه من النسبة لا من الجعل، مقصودا بهذا الكلام أن الإنسان ليس هو الذي يجعل الله واحدا، فالله واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل أنا من قوم ينسبون الوحدانية لله تعالى، فأنا أقول الله واحد، بخلاف النصراني فليس بموحد لأنه يقول ثلاثة آلهة، بخلاف المشركي العرب فليسوا يقولون الله واحد بل يقولون بآلهة متعددة. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، متعجبون من هذا الأمر. طيب عندنا بالنسبة لكلمة التوحيد قلنا إنه أصله جعل الشيء واحدا، والإنسان لا يجعل الله واحد والله واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض. عندنا بالنسبة لتعريف التوحيد في الاصطلاح من العلماء من عرفه رحمه الله تعالى فقال إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، ومنهم من قال إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، ومنهم من عرفه فقال بأنه إفراد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. والتعريف الثالث هو أولى لأنه يجمع أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة، بخلاف التعريفين الأولين فإنه لا يتعلق إلا بتعريف توحيد الألوهية. وبالنسبة للتعريف الأول فقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه إفراد الله بالعبادة. ولما ذكر هذا القسم؟ نظرا لأن توحيد الألوهية هو أكبر أو أهم أقسام التوحيد كلها، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وأمر الناس به، ولأن الشرك والانحراف يقع في ألوهية الله أكثر مما يقع في ربوبيته وأسمائه وفي صفاته. هنا مسألة سريعة أو سؤال قد يثيره بعض من الناس فيقول إنكم تقولون إن هناك توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ولعلنا بالأمس تكلمنا عن أن الكوثري نقد شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم بأنهم هم المبتدعة وهم الذين جاءوا بتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وربما يتبادر إلى الذهن سؤالا فيقول الإنسان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ينبغي لك أن توحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فمن أين جئتم بهذه؟ نقول إن تقسيمات التوحيد اجتهادية وتسمياته اجتهادية، ولكن أصلها توقيفي، أصلها توقيفي والمسميات والتقسيمات اجتهادية. والعلماء رحمه الله تعالى عندهم قاعدة يقولون لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، قسم التوحيد حيث شئت ولكن لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، لا تخرج على ما دل عليه الكتاب والسنة. ومن هنا أصبحنا نعلم بأن تسمياته وتقسيماته اجتهادية وأصله توقيفي. ولذلك وجدنا السلف من السلف رحمهم الله تعالى من قال إن أقسام التوحيد كما ذكره الإمام القيم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينقسم إلى قسمين، وقد أومأ إليه الإمام الصحابي رحمه الله، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. ومن العلماء من قسمه القسمة الثلاثية، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ومن العلماء من جعله قسما واحدا، ومن العلماء من جعله ثلاثة أقسام بمسميات أخرى. ونقول سمه ما شئت ولكن لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة. منهم من يقول توحيد المرسل، توحيد الرسول وتوحيد المرسل تدل على أن كل واحد متعلق ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ولا مشاحة في قضية التقسيم ما دام أنه لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا أقسام التوحيد، الإثبات والمعرفة يدخل فيه الألوهية، يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد القصد والطلب فإنما يقصدون به توحيد الألوهية. نذكر الآن منزلة علم التوحيد. منزلته عظيمة، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم يدل على شرف المعلوم. ونحن بتوحيد الله تعالى ماذا نتعلم منه؟ نتعرف على الرب سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وعلى ما يجب علينا، يدل على أمور عظيمة جدا. وشرف العلم بشرف المعلوم، ما دام متعلقا بالرب فالله له المنازل العليا سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان والصلاح والتقوى. وكان تعلم علم التوحيد أفضل العلوم على الإطلاق، كيف لا وقد دلت عليه النصوص الكثيرة. فنقول مما يدل على شرف هذا العلم أولا أنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أنه هو أول واجب على المكلف، فأول ما يجب على المكلف هو توحيد الله تعالى، بل هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام. فلا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بتوحيد الله تعالى. ولذلك نقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بدأ بقضية التوحيد، مما يدل على عظم منزلته وأنه هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام. قالوا بأنه هو أول منازل الطريق، قالوا بأنه هو أول منازل الطريق والسير إلى الله تعالى. ومن سار إلى الله بغير توحيده فلم يعرف الطريق ولم يسر إلى الله حق السير. ومن منزلة التوحيد كذلك أنه هو الحياة لكل إنسان، ولا حياة للمسلم أبدا إلا بتوحيد الله تعالى. والله قد ذكره في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي حياة تلك إلا بوقور لا إله إلا الله في قلبه والعمل بمقتضاه، مما يدل على أن للتوحيد منازل عليا. من منزلة التوحيد أنه جعل نور يضيء القلوب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وأعظم ما يهدى إليه الإنسان ونور هو توحيد الله تعالى. ولذلك تعتبر قلوب أهل الكفر والشرك مظلمة، أما قلوب أهل الإيمان وأهل التوحيد مضاءة أشد من ضوء الشمس، لأنهم يبصرون بتوحيد الله تعالى ويحصل لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. من منزلة التوحيد أن الإنسان لا يستغني عنه طرفة عين. سبحان ربي، إن الإنسان يتأمل الصلوات، يصلي الفجر وليس علينا إلا بعد عند الظهر، والصيام يمر في العام مرة، والحج وهكذا العبادات، لكن توحيد الله تعالى لا نستغني عنه طرفة عين. فما نقول هذا الوقت ليس عندنا توحيد فيه ولا نحتاج إليه أبدا، بل يصبح التوحيد مع الإنسان منذ أن يدخل في دين الله تعالى إلى أن يوجع هذه الدنيا، وتوحيد الله معه كاملا. من ثمن منزلة التوحيد أنه هو آخر ما يوجع به الإنسان الدنيا. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دل على أنه بدايتك توحيد ونهايتك توحيد، بل كل أجزاء حياتك هي توحيد لله تعالى. وأعظم دليل على ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها لله، وهكذا وفاتك ينبغي يجب أن تكون لله، ليصبح الإنسان جله ووقته وحياته هو لله تعالى. وهكذا قيل إن توحيد من منزلتها أنه شفاء. وسبحان الله، كم نجد ممن دخل في دين الله تعالى كان للتوحيد شفاء لقلوبهم. نسمع من كثير ممن أسلم سبب توحيده انه لم يجد في عقائده التي كان عليها شفاء لما في قلبه ولا إجابة لما في لأسئلة ملحة عليه إلا في توحيد الله تعالى. فالحمد لله على هذا التوحيد، ونسأل الله أن يتوفانا على هذا التوحيد الذي لا نتجاوزه طرفة عين، بل يختم لنا بكلمة لا إله إلا الله. يقول السلف، وذكرها ابن القيم وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القرآن كله توحيد، وما من جزئية منه تخرج عن توحيد الله تعالى. قالوا فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى، وتعتبر تلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأوليائه ولأهل توحيده وما يفعل الله بهم في الدنيا وفي الآخرة، وإما كذلك خبر عن أهل الشرك وما يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة من المعيشة الضنك ومن العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يعتبر جزاء لإعراضهم عن توحيد الله تعالى. ولذلك قال سلف الأمة رحمهم الله تعالى: ليس في القرآن شيء ليس مرتبطا بتوحيد الله، مما يدل على أهمية التوحيد والتركيز عليه. إني أقول للأحبة، كم نجد من بعض من الكتاب المعاصرين تتكلم في قضايا التوحيد يقول: أثقلتم الناس بهذه القضايا وفرقتم الأمة بسبب قضية التوحيد. نقول: لسنا الذين جئنا بهذا المنهج، هو منهج الله وهو منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد فرق الأنبياء بين أبنائهم وبين أنفسهم وبين أزواجهم وأنفسهم، وجعل منهجا التفريق على قضية التوحيد والوزن بتوحيد الله تعالى. وكلما قرب الإنسان من توحيد الله كانت له المنازل العليا عند الله وفي دين الإسلام وعند أوليائه، وكلما ابتعد عن توحيد الله ابتعد عن المنهج ولم يكن على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. وإني أقول للأحبة: إننا لفي حاجة إلى نشر عقيدة السلف الصالح وبيانها في الناس وتوضيحها وتبصير الناس بها وغرسها في نفوس الناس، لأنها أصبحت غريبة في المجتمعات الإسلامية. انطلق إلى كثير من المجتمعات تجد القبور قد ضربت أقنابها، عليها القبب والناس يطوفون حولها وتجعل مزارات وتعتبر من المتاحف السياحية، يتوجه الناس إليها ويرجون بركتها ويدعونها من دون الله. وأصبح كثير من المسلمين يحلفون بغير الله ويدعون غير الله ويعلقون التمائم، ويحصل عندهم من معالم التي ترى بعضها موصلات إلى الشرك أو الشرك بعينه، ومع ذلك يقول كثير من أو بعض من الدعاة: لا تفرق الناس على توحيد الله، بل اجمعوهم وإن كانوا على ما كانوا عليه من المعتقد. نقول: لا، نحن ننصح ونوجه وندل الناس على عقيدة سلف الأمة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، نشرا لهم من هذه الأمراض ومن هذه الانحرافات التي نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقيدة أهل السنة ردا جميلا، وأن يبصرهم بمعتقد سلف الأمة وأن ينفع بهم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.